هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ياسر حسني حسن رسلان المقيم في شقة 4 عمارة رقم 43 شارع عين شمس حلمية الزيتون القاهرة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا باعت شكوتي اللي هي في موضوع يخصني بشكل شخصي، لكن هدفي يا حضرات هو طرح الموضوع على الكل، لأنه ممكن يحصل لأي حد وفي أي مكان. علشان كده لازم يبقى فيه إجراء واضح ومحدد. مشكلتي يا حضرات إني عايش في شقتي اللي ورثتها عن المرحوم والدي، وهي شقة إيجار قديم بعقد إيجار بين والدي وصاحب العقار بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1960. أنا زي أي حد مستأجر عايش عادي وبسدد كل المستحقات المطلوبة مني. وعلى فكرة بقى، لما قالوا لازم يعاد النظر في العلاقة بين المالك والمستأجر في قطاع العقارات زي ما كان فيه نظرة قبل كده في قطاع الأراضي الزراعية، أنا ما اعترضتش خالص. فعلا الدنيا بتتغير ولازم يبقى فيه مواكبة معقولة ترضي الطرفين، المالك والمستأجر. لكن اللي حصل بقى يا حضرات كان غير كده خالص. صاحب العمارة قال انه عاوز يهدها ويطلع برج سكن جديد وحب يخرجني، ولما رفضت راح جايب بلطجية وهجموا علي وعلى اسرتي وهاتي سب وضرب وطلعونا برا الشقة واخدوا كل محتوياتها. كنت هتجنن يا حضرات، قمت جريت على البهوات المسؤولين وصرخت لهم الحقونا الحقونا. قاموا قالوا لي: اهدى اهدى بس كده وخد نفسك وكل شيء هيتحل، الدنيا حلوة جميلة، صحتك يا راجل، لما تنفعل ويحصل لك لا قدر الله جلطة وتروح فيها. ايه؟ الانفعال هينفعك ساعتها، وكمان لازم تفكر في أسرتك وأولادك اللي هيتهتموا بعدك. يا ساتر يا رب. هديت هديت يا حضرات طبعا، وحكيت لهم على كل اللي حصل. قاموا عملوا لي محضر إداري عين شمس رقم 2686 ومحضر رقم 111-36 لسنة 2016 جنح عين شمس، ومحضر في مديرية الأمن برقم 449 بتاريخ 13 إبريل 2016. محاضر ومحاضر يا حضرات، والكل بيقول إن الشقة دي من حقي طالما ما تمش إخلاء الشقة بموجب حكم قضائي أو بالتراضي. المصيبة بقى إن المالك اتقدم لحي عين شمس لاستخراج رخصة هدم العمارة ورخصة مباني جديدة، وده طبعا كله غير قانوني لأن أنا وأسرتي لسه مستأجرين للشقة. هي دي شكوتنا، هي دي مشكلتنا اللي ممكن تحصل لأي مستأجر في أي مكان. لابد من اتخاذ قرارات عاجلة بوقف استخراج رخصة الهدم وتمكيني من الشقة وأخذ تعهد على المالك بعدم التعرض. هل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،